أحسن الله إليك. قال: كتاب الصيام. نعم. قال: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام في اللغة الإمساك، ونقول تعالى: فإذا أمسك عن الكلام يسمى صائم في اللغة. ونقول تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم عسيا، نذرت أن تسكت. ومنه قال: خير صائمة خير صيام وغير خير صيام، إذا كانت واقفة. فمادة الكلمة تدل على السكوت، وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لا بد من هذا، من نية، إمساك بنية من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف القادر، لا بد يكون من نية عن أشياء مخصوصة والمفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. أحسن الله إليك. قال: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، شرائط وجوب الصيام ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. فالكافر لا يجب عليه الصيام، بمعنى أنه لا يصح منه في حال كفره، لكنه يوم القيامة يعذب على ترك الصيام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك التوحيد. الإسلام والبلوغ، غير البالغ لا يجب عليه الصوم، والعقل غير العاقل لا يجب عليه الصوم. الإسلام والبلوغ والعقل. نعم. بس قال: وفي نسخة فلانك: والقدرة على الصوم. نعم نعم، والقدرة على الصوم لا بد منها، الإسلام والبلوغ والعقل. وكذلك أيضا وعدم السفر، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، وأن لا يكون مسافرا. فتكون كم الشروط؟ خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. إيش؟ والإقامة فلان. نعم، والإقامة والصحة، لا يكون مريضا. نعم. أحسن الله عليك. يكون ستة. نعم، وقد تزيد. نعم. عفا الله عنك. وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. بس إيش؟ والشروط إيش والشروط؟ قال: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. قال: وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم، هذه شرائط الوجوب، شرائط الوجوب هذه الخمسة. النية لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنية فإنما لكل مما له. فلو أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر أو الشروق، لكن لو لم ينوي الصوم ما صار صائما. كما أنه ينبغي استصحاب النية من أول العبادة إلى آخرها، فإن نوى قطع الصيام انقطع، بطل الصوم ولو لم يأكل ولو لم يشرب. هذا في صوم إيش؟ الفريضة. أما صوم النفل فإذا نوى قطع ثم استمر صح، لكن يصل النية اللي تردد فيها، اللي قطع فيها الصوم، إذا لم يكن أكل أو شرب له أن يعود إلى الصوم مرة ثانية. مثل لو أصبح في الضحى ولم يفعل شيء من المفطرات ثم نوى الصوم من الضحى صح النفل، ويكتب له من الأجر من نيته. مش عندك الشرائط إيش؟ وفرائض الوضوء عفى الله عنك خمسة أشياء: فرائض الصيام. نعم. النية. نعم، النية لا بد منها. نعم، إنما العمل بالنيات. نعم. أحسن عليك. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم، الإمساك عن المفطرات لا بد منها حتى يكون صائم. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وتعمد القي عندكم. نعم، الثالث تعمد القي. وتعمد القي. نعم. وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. عدم المعرفة، تعمد القي عندك، والجماع. ها، والجماع أيضا هذا شرط. وعدم إيش؟ معرفة. وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار، يعني الجهل. هذا في مفسدات الصوم، يعني منها القي. وهنا إيش؟ فرائض. هنا قال عفى الله عنك: فرائض الصوم خمسة أشياء. نعم. النية. نعم. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم. ثم قال عفى الله عنك: وتعمد القي وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. لا لا، ما تعمد القي ما يأتي هنا. تعمد القي من المفطرات. العنوان إيش؟ العنوان عفى الله عنك: وفرائض الصوم خمسة أشياء. الفرائض هذه واجبات. ها، واجبات. وتعمد القي هذا من المفطرات. وفرائض الصوم خمسة. أعد. وفرائض الصوم أحسن الله إليك خمسة أشياء. نعم. قال: النية عفى الله عنك، يجب عليها النووي، هذا واحد. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الإمساك عن الأكل واجب، والإمساك عن الشرب، والإمساك عن الجماع. ثم قال عفى الله عنك: وتعمد القي. يعني لعلها الإمساك عن تعمد القي يحمل على هذا. نعم. في الحديث من استقاف يقضي، طيب ممكن يعني. إذا اعتبر الإمساك عن القي صارت من الفرائض. نعم. عفى الله عنك. قال: وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. نعم، إذا المعرفة فرف النار يكون هذا عذر له بأن أكل أو شرب وهو لم يعلم. إذا لم يعلم واستمر على جهله صومه صحيح لا نصف قول الليل. أما إذا تبين أنه أكل بعد الفجر فإنه يقضي عند جمهور العلماء، واختار شيخ الإسلام أنه لا يقضي. نعم. والقول الثاني أنها كل يوم يحتاج إلى نية، يعني كل يوم عبادة مستقلة، لكن معنى النية إذا قام الإنسان في آخر الليل سحر هذه النية يحتاج تلفظها. نعم. أحسن الله عليك. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس. والذي يفطر به الصائم. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء. نعم. ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس أو الحقنة من أحد السبيلين. وهذا في نظر ما وصل إلى الجوف، هذا قال بكثرة، وكذلك الحقنة. ذهب الشيخ الإسلام تيمية أو المحققين لأنه لا يفطر ما وصل إلى الجوف إذا كان من طريق الإبر أو الحقنة، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. نعم. كيف وصل عمدا؟ ما وصل عمدا؟ نعم، يعني لأن الناس معفو عنه. والشيخ الإسلام يرى أنه حتى ولو عمدا الإبر ما لم تكن مغذية، وكذلك التحميلة يكون من أسفل. نعم. عفى الله عنك. والقيء عامدا. نعم، والقيء عامدا يعني هذا من المفطرات، إذا تعمد القيء أفطر، لحديث من استقى عامدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. نعم. والوطئ في الفرج. نعم، الوطئ الجماع هذا يفسد الصوم وعليه الكفارة المغلظة، يعتق رغبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. والإنزال عن مباشرة. نعم، إذا أنزل بسبب مباشرة فإنه يفطر، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجلي، وهذه الشهوة التي يدعها الصائم من أجل الله. نعم. والحيض والنفاس. نعم، الحيض والنفاس، إذا خرج المرأة الحيض دم الحيض أو دم النفاس بطل صومها ولو قبل المغرب بلحظة واحدة. نعم. والنفاس والجنون والردة. نعم، والجنون والعياذ بالله. نعم، لأنه زال عقله فلا يكون مكلف، وكذلك المرتد لأنه خرج عن الإسلام، لكن المرتد استتاب يتوب ولا قتل. نعم. الحيض إذا ظهرت قبل المغرب تمسك وتقضي. نعم. قال والردة عفى الله عنك. نعم، والردة والعياذ بالله، إذا ارتد عن دينه بطل صومه وبطل قضوءه لو كان متوضئ ثم على عقد من عقد الإسلام سب الله وسب الرسول بطل وضوءه. يقول تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا في حبط الأعمال. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن وقع في الشرك هذا والعياذ بالله بطل صومه، بطل وضوءه إذا كان متوضئ يعيد الوضوء، بطل صومه يقضي هذا اليوم إذا تاب، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. لا، الاغتسال ما هو بواجب حتى الكافر الأصلي، مستحب، لأنه سمى جمع الغفير في مكة ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. نعم، يوم الفتح. نعم. عفى الله عنك. قال ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. إيش قال ويستحب؟ إيش قال؟ ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء صلى الله. نعم. تعجيل الفطر. نعم، يقول الله تعالى الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ولحد ما زال الناس بخير ما عجل الفطر. نعم. وتأخير السحور. كذلك تأخير السحور هذا في فضيلة، ولذا كان الصحابة يؤخرون. سئل سيد عن قال كم بين الأذان وبين الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم، ترك الهجر من الكلام هذا أيضا مستحب، الإنسان يترك الهجر عن الكلام الذي لا يليق من الفحش وغيره. نعم. نعم. أحسن الله إليك. ولعله ترك الهجر من الكلام شري بعد أعد العباد. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: نعم، تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم، كلام الفاحش. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويحرم صيام 5 أيام. نعم. العيدين وأيام التشريق الثلاثة عامدا. نعم، أحرم صوم 5 أيام في السنة، يعايب. ما هي الأيام التي يحرم صومها في السنة؟ 5 أيام: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى، 5 أيام يحرم صومها. أما يوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر هذا حرام بالاتفاق بدون استثناء، وأما أيام التشريق فإنه استثنى الحاج الذي لم يجد الهدي فإنه ولم يصومها قبل يوم العيد فإنه يصومها يوم التشريق. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويكره صوم يوم الشك. نعم. إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. نعم، يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الأخير من شعبان أو الذي قبله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، من كان له عادة استثناه الرسول كعادة يصوم الاثنين والخميس ثم صام من أجل عادته فلا يمنع، أو كان مواصلا للصيام من أول الشهر فلا يمنع. أما إنسان يريد أن يبدأ بعد النصف حتى بعد النصف من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث من العلماء أئمة صححه وإما ينصحه، لكن معناه أنه أن من لم يصم من أول الشهر ثم يريد أن يصوم بعد النصف فلا يصوم، ويكون معناه مثل معنى حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم. قال عفى الله عنك: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم، من وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة ويبطل صومه. نعم. فالكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه إيش؟ هذه الكفارة. أفرق. كفارة أعد إيش؟ قال: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه. نعم. القضاء والكفارة. نعم، هذه القضاء اليوم لما جاء في بعض الروايات حديث أبي ذر وصم يوم مكانه، وإن قال بعضهم إنها إنها شاذة لأنه أعرض عنها الشيخان، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، هذه هي الكفارة. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ومن مات وعليه صوم أطعم عنه لكل يوم مد. نعم، من مات وعليه صوم أطعم عنه عن كل يوم إيش؟ مد. مد الأقرب مدان، نصف صاع، كيلو نص من قوت البلد، لكن بعض العلماء قال انه ان عليه مد يعني ربع الصاع اذا كان من البر، وان كان من غيره الحنابلة يرون هذا، وان كان من غير الحبوب فانه يدفع كامل، يدفع ايش؟ كفاره كامله نصف صاع، والصواب انها كامله تدفع نصف صاع مطلقه سواء من الحبوب او من غيره. نعم. وهو حي موجود؟ بلى، من مات يقول من مات وعليه الصيام صام عنه. شو العباره ايش اعد؟ العباره عفوا عنك: ومن مات وعليه صوم اطعم عنه لكل يوم مد. نعم، الصوم اطعم عنه نصف ساعة، هذا الى اذا لم يرد الولي الصوم، فان اراد ان يصوم فانه يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام البخاري وحديث ابي هريره: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا يشمل صوم النذر، صوم الكفاره، صوم قضاء رمضان. فاذا مات الميت وعليه ايام ولم يقضها ولم يؤخرها، يعني صارت عليه هذه الأيام لأنه تمكن من قضائها ولم يقضيها، أما إذا لم يتمكن بأن استمر به السفر أو المرض فلا، فليس عليه قضاء لأنه ما وجبت عليه. نعم. عفى الله عنك. والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. إيش والشيخ إيش؟ والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. إيش هذا العبارة؟ العبارة عفى الله عنك: والشيخ الفاني. نعم. إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. نعم، الشيخ الفاني إذا كان عقله معه، كبير السن ولكن عقله معه ولا يستطيع، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، الصواب أنه مدا نصف صاع، لكن العلماء أخذوا بقول معاوية لما جاءت رضي الله عنها السمرة والحنطة، قال: أرى أن المد من السمرة يكفي عن مدين، فأخذ الناس به فصاروا يطعمون بربع الصاع، وكذلك في زكاة الفطر صاروا يطعمون نصف الصاع. قال أبو سعيد: أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذ بقول معاوية. والصواب أنه أن البر غير سواء، في زكاة الفطر صاع والكفارات نصف صاع مدين. فالشيخ الفاني كبير السن إذا كان عقله معه وهو لا يستطيع فإنه يطعم كل يوم مسكين، وقد أطعم أنس بن مالك لما تقدمت في السن في آخر حياته سنة أو سنتين. أما إذا كان ليس معه عقل خرف هذا ما عليه الصيام ولا صلاة ولا يطعم عنه. نعم. عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، أو خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدا. نعم، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فقط فهم بمنزلة المريض، تفطران وتقضيان. أما إذا خافتا على الولد وحده أو على أنفسهما أو على الولد فإنهما تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين، وجاء هذا في حديث رواه أبو داود بهذا المعنى، أن الحامل والمرضع إذا خافتا فعليها كذا وإذا انتهى عليها كذا. وقال آخر من العلم أنه لا يجب عليهما مطلقا، لا يجب إلا القضاء، وهو قول قوي، الحامل والمرضع سواء خافت على نفسه أو على الولد. يجب عليه القضاء. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال والمريض والله إذا أخرج احتياط وإذا كان فقير ما عنده شيء فلا يجب عليه شيء. نعم أحسن الله إليك. والمريض والمسافر سفرا طويلا فيفطران ويقضيان. نعم المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وهي مقدار يومين للإبل المحملة وهي مقارب 80 أو 84 كيلو له الفطر، وكذلك المريض أيضا لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمراد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمراد بالمرض المرض الذي يشق معه الصوم أو يخشى زيادة المرض أو تأخر برأة. أما المريض الخفيف فهذا صداع خفيف وجع خفيف هذا لا ليس له أن يفطر. نعم سبب المعصية جمهور العلماء على أنه لا يترخص، وقال آخرون يترخص عليه إثم المعصية ولكن يترخص. نعم والله القول بأن العاصي يفطر قول قوي يفطر لأنه مسافر الآن، والمعصية شيء آخر فلا يجمع له بين الأمرين بين الإثم وبين المنع. ولعل القول مثلا بجواز الفطر مع أن هذا دعوة الله إلى التوبة. نعم لا المتحيل هذا يعامل بنقيض قصده، يعني يسافر لا لغرض ما له غرض إلا يسافر لأجل أن يفطر، هذا يعامل بنقيض قصده سافر ليفطر ما له أي حاجة ولا غرض للسفر. قيل للأعرابي إن شهر رمضان قادم، قال والله لا أقطعنه بالأسفار، هذا الجفات مش فاهم، وأشد من هذا الذين يسافرون عن بلاد الإسلام إذا أقبل رمضان سافروا إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد الغرب حتى لا يرون المسلمين ولا يصومون مع المسلمين ولا يصلون. أعوذ بالله. نعم عفى الله عنك. فصل. الاعتكاف مستحب. نعم. وله شرطان النية واللبث في المسجد. نعم الاعتكاف مستحب، والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة. الاعتكاف معناه لزوم الشيء، لزوم المسجد في وقت محدد بنية الطاعة، وهو يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه في بنذره، فإن لم ينذر فإن الاعتكاف مستحب. إيش الاعتكاف؟ أعد. أحسن الله إليك. الاعتكاف مستحب وله شرطان. نعم. النية واللبث في المسجد. نعم له شرطان النية واللبث في المسجد وهو مستحب، وهو من السنة المهجورة لا يعتكف إلا قلة من الناس. واختلف العلماء في المدة مدة الاعتكاف، فذهب الجمهور إلى أن أقله يوم ولا بد فيه من الصوم، وأقل ما الصوم يكون يوم، فلا بد أن يكون صائما ولا بد أن تكون المدة يعني أقلها يوم يصوم فيه، فإن اعتكف يومين أو ثلاثة أو أربع حسب، ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج الجمعة إذا كان تأتي الجمعة في وقت اعتكافه. وقال آخر من العلم ليس هناك حد محدد، بل يجوز أن يعتكف ولو ساعة أو ساعتين، إذا دخل مسجد ونوى الاعتكاف كتب له أجر المعتكف ولو ساعة وساعتين، ولا يشترط أن يكون صائما. واستدلوا بحديث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال أوف بنذرك، كل ليل ما في صيام، فدل على أنه لا يشترط الصيام. والمسألة فيها خلاف، عائشة وجماعة صاروا إلى أنهم اشترط الصوم أو اشترط أن يكون في مسجد الجامع. نعم أحسن الله إليك. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الاعتكاف المنذور يعني الواجب الذي نذره يجب عليه نفيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفيبه وليس له أن يخرج، وإذا أبطله فإنه يقضيه، وما يبطله الخروج، إذا خرج من غير حاجة بطل. وكذلك الجماع، قال تعالى يبطل الاعتكاف، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم معكمون في المساجد، لكن يخرج لحاجة الإنسان للبول والغائط والأكل والشرب، إذا كان ما عنده أحد يأتي بطعامه، إن كان عنده أحد يأتي بطعامه فلا يخرج. نعم أحسن الله. قال عفى الله عنك. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض. نعم. لا يمكن المقام معه. نعم كذلك الحائض إذا حاضت وهي معتكفة في المسجد يجب عليها أن تخرج، وكذلك النفس معلوم أنها لا تمكن في المسجد، والحائض النفس وإيش أو مرض عفوا عنك. نعم وكذلك المريض مرض لا يعني اشتد به المرض فله أن يخرج في هذه الحالة، لكن إذا كان نذرا نذر الاعتكاف فإنه يقضي ذلك اليوم أو يقضي الأيام التي خرج فيها. نعم عفى الله عنك. قال ويبطل بالوطء. نعم يبطل الاعتكاف بالوطء. يقول تعالى ولا تباشرهن وأنت معكمن المسجد، إذا وطئ زوجته بطل الاعتكاف. نعم عفى الله عنك. قال كتاب الحج. بركة. تقول عائشة سنة المعتكف أن لا يعد مريضا ولا يشهد الجنازة إلا إذا اشترطه، إذا اشترط في ابتداء الاعتكاف أنه يزور المريض ويشهد الجنازة فلا بأس، فله شرطه وإلا ما اشترط فلا يخرج. نعم بارك الله.